الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في المرة الماضية تحدثنا عن الترجيح وذكرنا جملة من المرجحات، ومن هذه المرجحات أنه يرجح المتواتر على الآحاد. ومثال ذلك مثلا حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا متواتر، وجاء في حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا آحاد، فيقدم حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا المرجح ذكره الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الأثار. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوى من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، كما هو معلوم. هذا حديث ابن عمر وحديث متواتر. وجاء عن ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا في المرة الأولى. قال الشافعي في اختلاف الحديث فهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث لأنها أثبت إسنادا منه، وأنها عدد، والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وكذلك يرجح المتصل على المرسل، فالمتصل متفق على صحته بين على حجيته بين الأئمة، بينما المرسل مختلف فيه. ومثال ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه دعوه وهريقه على بوله سيلا من ماء. وفي حديث ابن مغفل خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، فالأول مقدم لأنه متصل والثاني مرسل. كذلك ترجح رواية الأوثق، ومثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، حديث عائشة. وجاء عن أبي هريرة من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فرواية عائشة مقدمة لأنها من رواية الأوثق. وهذا ذكره البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى. وكذلك رواية الأكثر، فحديث الإشارة في التشهد رواه نحو من 14 راويا، وجاء التحريك عن زائدة ابن قدامة، فقدم مجرد الإشارة على التحريك، وذكره ابن خزيمة في صحيحه مرجحا رواية الأكثر. كذلك ترجح رواية صاحب الواقعة على غيره، ومثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه حلال، وفي حديث ابن عباس أنه تزوجه محرم، فروايتها مقدمة فهي أعرف بالقصة من غيرها، فهي صاحبتها. كذلك يقدم ما كان، يعني مما يتعلق بهذا، ما كان الروي أعلم بهذا الشأن من غيره. فمثلا ما يتعلق ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم فأزواجه زوجاته أعلم به من غيرهم. فحديث عائشة أشهد على رسول الله إن كان لا يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه، مقدم على حديث أبي هريرة من أصبح جنبا فلا يصوم، فهي أدرى بهذا الشأن من غيرها. وكذلك بالعكس ما كان بخارج بيته صلى الله عليه وسلم فالصحابة أعلم به من نسائه، مثال ذلك حديث عائشة من حدثكم أن النبي بال هو قائم فلا تصدقوه. وجاء عن حذيفة في الصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى في عند صباطة قوم فبال قائمة عليه الصلاة والسلام، فرواية حذيفة مقدمة، وهي داخلة أيضا في ترجيح أن المثبت مقدم على أو يرجح على النافي، أن أثبت شيئا فهو معه زيادة علم فيقدم على الذي ينفيه. مثال أيضا أن بلال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وعن ابن عباس لم يصلي في الكعبة، فإذا بلال معه زيادة علم، فروايته مقدمة لأنه مثبت على رواية ابن عباس لأنه ناف. ومن هذا أيضا حديث عائشة في أن النبي لم يصم في عشر ذي الحجة، وثبت عن بعض أزواجه أنه كان يصوم في عشر ذي الحجة، وهكذا. فهذه بعض المرجحات التي يعني لم نذكرها، وهناك غيرها كثير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. والإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم، يقال أجمع على كذا، كما في قوله تعالى: وأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي عزموا أمركم. ويأتي الإجماع بمعنى الاتفاق، ومنه أخذ معنى الإجماع الشرعي هاهنا. والحقيقة أن العزم هو جمع للخواطر، كما أن الاتفاق جمع للآراء. إذن الإجماع في الشرع اتفاق العلماء، يعني علماء هذه الأمة المسلمين المجتهدين، فخرج غيرهم، يبقى المسلمين فخرج غير المسلمين، والمجتهدين خرج غير المجتهدين، على حكم حادثة، يعني حادثة شرعية، على مسألة شرعية، فخرج من ذلك المسائل غير الشرعية. فقد يتفق علماء النحو على مسألة ما، أو علماء مصطلح الحديث على أمر ما، إنما نتكلم على مسألة فقهية، مسألة شرعية، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الإجماع في حياته لأن الوحي ينزل. طيب، المسألة الثانية: الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني، والشيخ أشار إلى ذلك بقوله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. فهذه إشارة إلى أن الإجماع منه ما هو قطعي لا تجوز، لا تحل مخالفته، وهناك إجماع ظني. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره، وكذلك من قبل طبعا إمام أحمد، وكذلك ابن حبان وغيرهم، يرون أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة، لأن الناس بعد ذلك تفرقوا واختلفوا. الإجماع الظني مثل الإجماع السكوتي والإجماع الاستقرائي، وعامة كان الناس من الأئمة إنما ينقلون الإجماع على معنى أنهم لا يعلمون نزاعا في المسألة، كما قاله ابن تيمية عن أحمد، ينقله عن الإمام أحمد، يريد به الشافعي وغيرهم ممن نقلوا الإجماع، أنهم كانوا يقصدون به عدم العلم بالنزاع. لا شك أن الإجماع الظني أقل حجية من النص، ومن أقل حجية من الإجماع القطعي. حجية الإجماع، الأدلة على ذلك كثيرة، منها من القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بالإمام الشافعي على حجية الإجماع من قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنتم شهداء الله في الأرض، وقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وقوله: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وهذا كله دال على حجية الإجماع، والأدلة في ذلك كثيرة. ومستند الإجماع هو النص من الكتاب والسنة، لا بد للإجماع من مستند. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ذهب مذهبا وسطا، وهو أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاد الرأي، ولكن لا يكون هو المستند عند كل أهل الإجماع. يعني هل الإجماع يجوز أن يجمع على رأي قولان، يجوز ولا يجوز. شيخ الإسلام نحى في ذلك منحا وسطا، فقال أنه يجوز أن يكون هناك من قال بالقول ووافق الإجماع، ولكن مستنده عنده الرأي والاجتهاد، لكن لا يكون جميع أهل الإجماع مبناه عندهم على الرأي أو مستند عندهم الرأي، فلا بد أن يكون عند طائفة منهم نص شرعي هو مستند الإجماع حقيقة. وذلك لأنه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس بتصرف من مجموع الفتاوى. طبعا الإجماع ممكن بعد عهد الصحابة، لكنه صعب جدا، ولكنه صعب جدا. ولذلك المشهور عن الإمام أحمد أن الإجماع المسلم به هو إجماع الصحابة، ونقل هذا عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول داود الظاهري وقول غيره. واستدلوا أن من بعد الصحابة لا يمكن ضبط قولهم لكثرة العدد والانتشار في الأقطار، ولهذا قال الإمام أحمد كما يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وقال غيره من ادعى الإجماع فقد كذب. ولكن يقول لا أعلم نزاعا، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه. ولذلك الشيخ الإسلام رجح أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وبناء على ذلك فإجماع أهل المدينة ليس هو الإجماع المراد في الأصول. إجماع أهل المدينة ليس هو الإجماع، لأنه ليس إجماع الأمة، وعليه فهو ليس حجة، وإن كان يستأنس به. والشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر أن حجة مالك عند التحقيق حجة ناهضة، لأن الصحيح عنه أن إجماع المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، والثاني أن يكون من الصحابة والتابعين لا غير، وذلك لأن قول الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، فألحق به مالك التابعين من أهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه، لأنهم تعلموا ذلك من الصحابة. أما في مسائل الاجتهاد فالصحيح عن مالك أن أهل المدينة في ذلك كغيرهم. يبقى عندنا ذهب الإمام مالك إلى أن إجماع أهل المدينة حج، وخالفه الأكثرون، وحجتهم أن أهل المدينة بعض الأمة، والمعتبر هو إجماع الأمة. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله بيّن أن الإمام مالك إنما يرى ذلك فيما لا مجال للرأي فيه، وأن يكون من الصحابة والتابعين لا غير. ولكن طبعا يعني هذه المسائل من المسائل التي ينازع فيها ويطول فيها البحث، ولكن هذا ما رآه الإمام الأمين الشنقيطي وهو مالكي. مسألة في الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولا وينتشر في أهل عصره فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار، فهذا على الراجح إجماع، ولكنه طبعا إجماع ظني خلاف الإجماع الذي هو منطوق وليس سكوتيا، وهو على كل دون الإجماع القطعي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. يبقى هنا انتهى من الإجماع وتحدث عن القياس. يبقى الشيخ تكلم قبله عن أن الأدلة ذكر منها أربعة وهي المتفق عليها في الجملة، والحقيقة أن المتفق عليها بين يعني بدون خلاف الكتاب والسنة، أما الإجماع ففيه خلاف، والقياس ففيه خلاف أيضا. والإجماع والقياس مستندهما الكتاب والسنة، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها سيأتي ذكر بعضها. القياس عند الأصوليين مأخوذ من معناه اللغوي، وهو تقدير الشيء على مثاله وتسويته به. وهذا القياس يكون إذن إلحاق شيء بشيء في أمر ما، ثم يكون هذا لعلة لوصف جامع بينهما. فإذن عندي أركان القياس على هذا أربعة: أول أصل مقيس عليه، وعندي مقيس وهو الطرف الثاني، وعندي حكم الأصل، وعندي علة أو وصف موجود بينهم. ولذلك القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم ما لعلة جامعة بينه. يعني مثاله مثلا الله عز وجل قال وذروا البيع، هذا يفيد حرمة البيع وقت الجمعة. علة الحكم هي أن البيع في هذا الوقت يعوق عن السعي إلى الصلاة ويفوته. هذه العلة موجودة في الاستئجار، الرهن، النكاح، غير ذلك من هذه الأمور. إذن لا تجوز قياسا على حرمة البيع. إذا مثلا نقول الاستئجار هذا فرع يلحق بالبيع، هذا أصل في حكم وهو الحرمة لعلة جامعة وهي تفويت صلاة الجمعة. وكذلك قياس المخدرات على الخمر، وكذلك قياس تحريق مال اليتيم، تغريق مال اليتيم، إفساد مال اليتيم على أكل أموال اليتامى بالباطل. لكن لابد أن نعلم هنا مسألة، وهي أن القياس لا ينشئ حكما معدوما. لا، احنا عندنا حكم في الكتاب والسنة نلحق به نظيره، سواء الأولى منه في الحكم أو المساوي له، لأن إذا أثبتنا المساوي له فالأولى من باب أولى. فالقياس إذن مظهر للحكم وليس مثبتا له. عمل المجتهد هو منحصر في معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهما. ولهذا المجتهد عليه أن يتحرى معرفة مراد الشارع، وهذا سيأتي معنا في مسألة تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. طيب، هل القياس حجة؟ هذه مسألة حجية القياس. نعم، القياس حجة خلافا لمن منعه من الظاهرين. الله عز وجل قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقول شيخ الإسلام الميزان الذي أنزله الله هو العدل، وأن القياس الصحيح هو من العدل، لأن من سوى بين المتماثلين فقد عدل بينهما، ولو لم يسمي بينهما كان تناقضا. وطبعا شرع الله عز وجل منزه عن التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن التناقض، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين مجتمعين، كما جاء في زكاة، في حكم زكاة النعم. وهذا وإن كان اللفظ، وإن كان السبب خاصا، لكن اللفظ عام، فالشريعة لا تجمع بين المتناقضات ولا تفرق بين المتماثلات. فقال شيخ الإسلام رحمه الله القياس الصحيح هو من العدل، لأن من سوى بين المتماثلين فقد عدل بينهما، ولو لم يسوي بينهما كان تناقضا، وحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن التناقض. وكذلك في القرآن قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. والأحاديث كثيرة في إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، وهذا مقتضى العقل. وفي الصحيحين لما جاء رجل وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال كذلك عسى أن يكون ولدك نزعه عرق. وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وكما قلنا هذا مقتضى النظر الصحيح والمعقول الصريح. طيب، لا بد أن نعلم هنا مسألة، وهي أن القياس منه صحيح ومنه فاسد. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد أو إذا حكم المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد ليس معصوم، فقد يصيب وقد يخطئ. فبناء على ذلك القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. الصحيح على قسمين، الصحيح على قسمين. أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل، لا فارق مؤثر بين الفرع والأصل. مثاله حديث أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، فقال ألقوها وما حولها وكل سمنكم. أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن. فلهذا قال جماهير أهل العلم أي نجاس وقعت في دهن من الأدهان فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن. إذن أنه لا فارق. كما قلنا أيضا مثلا تحريق مال اليتيم، تغريق مال اليتيم، إفساد مال اليتيم ونحو ذلك، لا فارق بينه وبين أكله بالباطل. طيب، كذلك القسم الثاني من القياس الصحيح أن ينص على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره. فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهما، كان ذلك قياسا صحيحا. فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما، وهما من باب فهم مراد الشارع، وهما من باب فهم مراد الشارع. بل قد يكون هذا المعنى موجودا في الفرع أظهر منه في الأصل، زي مثاله قول أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالشتم أولى والضرب أولى في الحرمة، وهذا ظاهر، ونحو ذلك من الأمثلة. أما القياس الفاسد فكل قياس دل النص على فساده، فإذا حضر الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا اجتهاد مع النص. أو الحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه، سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إنسان يأتي يقيس جبل عرفات على أي جبل، أو بهيمة الأنعام على كل شيء يذبح، أو الأشهر الحرم على غيرها، أو نحو ذلك، كما سوى قبل المشركون بين البيع والربا، فقاس الحرام على الحلال. فهذا كله فاسد اعتباره. يقول شيخ الإسلام لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على فاضل العلماء، فضلا عمن هو دونهم. فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم. فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، منه الدقيق يريد الخفي الذي لا يعرفه إلا خواصهم. فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. انتهى من مجموع الفتاوى. وكما أن القول الحق يرفض إبطال القياس كله كما هو قول الظاهرية ومن وافقهم، فكذلك يرفض الغلو في القياس وجعله أصلا. والحق ما عليه السلف الصالح وفقهاء أهل الحديث من جعل النصوص هي الأصل ثم يأتي القياس فرعا عليها، أي جعلوا النصوص هي الأصل في إنشاء الأحكام وعظموا دلالتها، لكن لم يهملوا القياس، لكن جعله بمنزلة التيمم عند فقد الماء. يقول ابن القيم رحمه الله: وأصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشارع، وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده، يعني كان الفريقان على طرفي نقيض. قال: فأولئك قالوا إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس إنه ينجس ونجس بها الماء الكثير، مع أنه لم يتغير منه شيء البت بتلك القطرة، يعني أنهم غلوا في القياس. وهؤلاء يعني الظاهرية قالوا إذا بال جرة من بول وصبها في الماء لم ينجسه، وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه. هذه طبعا ظاهرية محضة ممجوجة، وأهل الحق في ذلك وسط بين طرفي نقيض. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما به يعرف العدل. وهذا سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ثم قال: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. وهذا أيضا المحنى إليه آنفا، وبينا أن أهل الحديث إنما يلجؤون إلى القياس إذا لم يكن هنالك نص، وأنهم جعلوا القياس بمنزلة التيمم، ولا يجوز التيمم مع حضور الماء، فلا يجوز القياس مع حضور النص، ولا يكون القياس إلا من متأهل له من جامع لآلته، كما ذكره الإمام الشافعي رحمة الله عليه في كلام نفيس له يطول، ذكره في الرسالة، بيّن أن القياس لا يكون لكل أحد ولا يتعاطاه إلا من تأهل له وجمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. وهنا مسألة، وهي أن العلة أساس القياس، فالشارع حكيم وأحكامه كلها لحكم وأسباب، ومدار الشريعة على رعاية المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ولا بد أن نعلم أنه ثمة فرق بين الحكمة والعلة. الحكمة ما يقصده الشارع من وراء الحكم الشرعي، سواء من مصلحة أو دفع مضرة. والعلة وصف ظاهر منضبط بني الحكم عليه. مثاله مثلا الفطر في رمضان، العلة السفر، والحكمة دفع المشقة عن المسافر. فبهذا نفهم أن العلة أو السبب خلاف الحكمة، والعلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم، وأن يكون هذا الوصف متعديا متجاوزا ليس مقصورا على الأصل غير متجاوز للفرع، وإلا فكيف يقاس عليه. مثال ذلك الإسكار علة غير مقصورة على الأصل، وهو وصف ظاهر منضبط متعد يلحق به في حكم الخمر الحرمة، المخدرات بأنواعها، سواء كانت من الزروع التي تنبت أو كانت من الكيمياء التي تصنع أو نحو ذلك من الأمور. وبهذا لابد أن نعلم ثلاث قضايا تدور في القياس: الأولى تحقيق المناط، والثانية تنقيح المناط، والثالثة تخريج المناط. المناط هو ما يعلق به الحكم، تحقيقه هو تنزيل الحكم على أفراد معينة، تنزيل الأوصاف الشرعية على أشخاص أو أحوال أو وقائع معينة. يعني يسعى المجتهد في بيان أو الوصول إلى من يستحق أن ينزل عليه هذا الوصف. يقول شيخ الإسلام: وهو هذا النوع مما اتفق عليه المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص، وإنما يتكلم بكلام عام. انتهى كلامه. يعني ثم بعد ذلك هذا الكلام العام من هذه الشريعة الكاملة التي تبقى على مدى الأزمان والأماكن، ينظر في هذه الأوصاف الشرعية من يلائمها أو تقع عليه من الأشخاص. يعني مثلا أن الله عز وجل أمرنا أن نشهد ذوي عدل منا، هذه قاعدة عامة شرعية، لكن عند حضور الشهود بين يدي القاضي أو الحاكم ينظر من منهم عدل ومن ليس بعدل، وهكذا يحقق مناط القاعدة أو الحكم الشرعي في تنزيله على المعين. كذلك في التكفير، من ينزل عليه الحكم ومن لا ينزل، وكذلك في التبديع أو في التفسيق أو نحو ذلك من الأمور. فعندنا من فعل ذلك كفر، هذه قاعدة، أو أشرك أو ابتدع، لكن هل هذا ينطبق على هذا المعين أو لا؟ هذا هو تحقيق المناط. النوع الثاني تنقيح المناط. تنقيحه أي تهذيبه وتصفيته مما لا يصلح علة. فمثلا الرجل الذي جاء وقد وقع على أهلي في نهار رمضان يقول: هلكت، وقعت على أهلي في نهار رمضان، وجاء يضرب في بعض الروايات صدره، أو أنه كان أعرابي أو نحو ذلك. هذه كلها أوصاف لا تصلح للعلية، فيستبعد المجتهد كل ما لا يصلح للعلية، ثم يبقى عنده علة للحكم هو كونه وقع عمدا في نهار رمضان. بناء على ذلك تكون الكفارة على من وقع عمدا في نهار رمضان، لكن من قال أن العلة هي انتهاك حرمة رمضان عمدا، سيكون لو شرب ماء عمدا في نهار رمضان أو أكل عمدا في نهار رمضان يكون عليه الكفارة. والراجح الأول، أي أن علة الحكم هو كونه وقع على أهله عمدا في نهار رمضان. ومن أمثلة تنقيح المناط أيضا حديث الفأرة التي وقعت في السمن، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فهذا حكم شرعي، وهو إباحة أكل السمن الباقي بعد إزالة الفأرة التي سقطت فيه. ويبقى النظر في علة هذا الحكم ليصح إجراءه في غيره، وذلك بتنقيح المناط الذي هو تهذيب العلة وتصفيتها، ويكون البحث في عدة أوصاف. فإما أن تكون العلة كونها فأرة وقعت في سمن، هذا لا يصلح لذلك، أو كونها ميتة وقعت في سمن، أو ميتة وقعت في دهن، أو ميتة وقعت في مائع سواء كان دهنا أو غير، إلى غير ذلك من الأوصاف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن تنقيح العلة ينتهي إلى مناط الحكم هو ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهو كونها نجاسة وليس كونها فأرة، نجاسة وقعت في دهن وليس كونه سمن. فأي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة، ويدخل في ذلك النجاسات المتجمدة غير الميتة كالدم المتجمد ونحو ذلك كما ذكره في مجموع الفتاوى. النوع الثالث تخريج المناط، وهو القياس المحض كما يقول شيخ الإسلام، وهو أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها، فيستدل على أن غيرها مثلها، إما الانتفاء الفارق كما ذكرنا منذ قليل، أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل. فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاث القياس. إذن الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط كليهما عبارة عن طلب مناط الحكم أي علته، لكن التنقيح هو استخراج العلة المنصوص عليها، أما التخريج فهو استخراج العلة التي لم ينص عليها ليلحق الفرع بناء على ذلك بالأصل الموجود في النص، وذلك يكون بالسبر والتقسيم، السبر الاختبار والتقسيم حصر الأوصاف الصالحة لأن تكون علة في الأصل حتى يصل إلى أن يخرج المناط ويلحق الفرع بالأصل. من أمثلة هذا النوع أن مثلا النص ورد بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة ولم يدل نص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية، فالمجتهد يردد العلية بين كونها بكرا وبين كونها صغيرة ويستمع للبكارة لأن الشارع ما اعتبرها للتعليل بنوع من أنواع الاعتبار، ويستبقي الصغر لأن الشارع اعتبره علية للولاية على المال، وهي والولاية على التزويج من جنس واحد، فيحكم بأن العلة الصغر ويقيس على البكر الصغيرة أدب التخريج الثيب الصغيرة بجامع الصغر. كذلك ورد النص بتحريم شرب الخمر ولم يدل نص على علة الحكم، فالمجتهد يردد العلية بين كونها من العنب أو كونها حمراء أو كونها سائلة أو كونها مسكرا، ويستبعد الأوصاف القاصرة ويبقي الوصف الطردي وهو الوصف الظاهر المنضبط المتعدي وهو السكر، ويلحق بها ما يسكر، فكل ما أسكر فهو خمر. بقي أن نعلم أن القياس الصحيح لا يعارض النص، فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، فإذا حدث تناقض فإما أن النقل لا يصح أو أن العقل لا يصح، إما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح. وليس في النصوص شيء على خلاف القياس، وليس قياس صحيح في خلاف نص صحيح. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فذكر جملة من القواعد الفقهية نذكرها المرة القابلة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.